ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صلى الله عليه واله وسلم. وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار يا بعد. اود ان ادي بعض التنبيهات، يعني كلمه تنبيه دي كلمه صعبه لكن لا مفر من استخدامها. ارجو من اخواني في هذا اليوم بالذات ان لا يسالوني شيئا، يعني اتكلم على قدر الدرس وفقط، ان جف على اسئله في الدرس، لكن ليس معنى ان الاخوان ياتون من شقه اخرى انهم يعتبرون ان هذه فرصه للسؤال وما الى ذلك. النشاط في هذا المسجد انا احرص دائما على ان يكون متعلقا بجيراني واهل منطقتي. اما الخارج فان شاء الله يمكن من يريد ان يسال ان يسال كيف شاء. النقطه الثانيه، انتم تعلمون ان هذه المنطقه يعني ليست فيها مسجد من مساجد السنه بالمعنى الصحيح، كهذا المسجد ومسجد الفتح عمرو، يعني مسجد اثنين ومسجد الفتح فتح طراف الناحيه الثالثه ثلاثه، كمساجد معدوده. ومثل هذا الجمع يتهدد المساجد بالخطر. فارجو من الاخوان، طبعا هذا الامر ايضا جديد جدا على الجيران وسكان المنطقه هنا. حكم بالخطر وعرض المسجد بالخطر ويعرضنا للجدايه. فارجو من اخواني اذا فرغوا من الدرس ان ينصرفوا راشدين. الامر الثالث والاخير، من شرط هذا الدرس الاختصار. من شرط هذا الدرس الاختصار بحيث نتمكن من الانصراف من مصنفات في الفنون المختلفه. نصنف في اصول الفقه كهذا، ثم بعد ذلك نبدا في التوسع والتفصيل وما الى ذلك. فالمراد بهذا الدرس فك الرموز. فك الرموز وتنظيم المعلومات في الذهن فقط بغير توسعات. ان شاء الله بعد ان نفرغ، واسال الله عز وجل ان يوفقنا في ذلك، من دراسه مصنف كان مثلا في اصول الفقه، ستجد ان الفائده عظيمه جدا. كونك فرغت من مصنف كامل هذه فائده، واي فائده. فليتذكر اخواني دائما ان هذا الدرس من شرطه الاختصار. اقول بالله تعالى التوفيق، نبدا باصول الفقه. واصول الفقه هي عباره عن اقتباس الاحكام الشرعيه من الادله. اكتب التعريف ده، لان هذا التعريف يعني اعرف عن الكتابه، لا اتعود على اجهزه الترجيم. انا بود ان احنا نوقف اجهزه الترجيم ليشتد الاستيعاب. فاصول الفقه هو عباره عن اقتباس الاحكام من الادله. خلاص، هذه العباره تحتوي على كم جهه؟ على اربع جهات. اختبار الاحكام، يبقى عندنا الحكم من الادله، يبقى عندنا الدليل، وعندنا اختبار الحكم من الدليل، وعندنا الرابع اللي هو المقتدر الذي سيفعل ذلك. ماشي، هم اربعه. هذه هي اقطاب اصول الفقه الاربعه. لان اصول الفقه عباره عن اقتباس الاحكام من الادله. اقتباس الاحكام من الادله يعني مع معرفه كيفيه دلاله النصوص على الاحكام الشرعيه. فهذا يشتمل على اربعه اقطاب. القطب الاول الحكم، فالاحكام هي الثمرات، الثمرات. وقطب الثمرات فلها صفه وحقيقه في نفسها، ولها مثمر ولها مستثمر ولها طريقه في الاستثمار. صح، ثمره المثمر هي الثمره، المستثمر هو المزارع، وطريقة في الاستثمار هي خدمة هذه الشجرة تختلف عن خدمة صنف آخر من الأصناف وما إلى ذلك. يبقى احنا إذا عندنا ثمرة ممكن بقى تكتب أصول الفقه، وبعد ما تكتب التعريف تروح نطلع أربع شعر، ننزل كده خط وبعد تطلع منه أربع شعر. الثمرة المثمر، طريقة الاستثمار، المستثمر، هذا الحال أربع شعر. واضح؟ فالثمرة هي الأحكام، وكل قسمين يتعود لي بالأول أن الثمرة هي الأحكام، والمثمر هي الأدلة، وطريق الاستثمار كيفية دلالة الأدلة على الأحكام، والمستثمر المختلف. صح كده؟ تعال كل شعبة من دون عشان بس نقدر نتصور تصور عام لأصول الفقه ومسائله وأبوابه. تعال بقى كيف تندرج مسائل وأبواب أصول الفقه تحت هذه الأقطاب الأربعة. تعالى القطب الأول هو الثمرة، أي الحكم. والحكم يبقى ممكن أنت بقى تكتب من واحد في نص السطر الحكم، وتروح مطلع منه ثلاث شعر. له حقيقة في نفسه، وفي الشعبة الوسطانية انقسام، وفي الشعبة الثالثة تعلق. الحكم له حقيقة في نفسه، يبقى ده هيخلينا نعرف ما هو الحكم. والحكم له أقسام، له حقيقة في نفسه وانقسام وتعلق. الحكم له أقسام، ممكن بقى تيجي عند أقسام الحكم تحملها في شعبتين، تكليفي وضعي، تكليفي وضعي. تحت التكليفي بقى اكتب نمرة واحد الوجوب، اثنين التحريم، ثلاثة الاستحباب، اربعة الكراهة، خمسة الاباحة. دي اقسام الاحكام التكليفية، وكل قسم من هذه الاقسام سنتكلم عن حده وهكذا. اما نيجي عن عند الوضعي، هنتكلم عن الصحه، الفساد، الاداء، القضاء، العزيمه، الرخصه الى اخره. من اقسام الحكم لما نيجي نقول له تعلق عند الشعبه الاخيره، هتطلع منها الاول قبل ما نطلع نتصور الحكم له تعلق بايه؟ بالحاكم. الحكم يحتاج الى حاكم، بمجاور الحاكم، حاكم ومحكوم عليه ومحكوم فيه. مين محكوم فيه؟ القضيه. يعني هناخد الراجل ده بالسجن ليه؟ ايه القضيه اللي هو عملها؟ ايه القضيه المعروضه المنظوره؟ يبقى الحكم له ايه؟ تعلق، يتعلق بالحاكم. فسنبين عندئذ ان الحاكم هو الله عز وجل، فلا حكم للرسول عليه الصلاه والسلام ولا حكم للسيد على العبد ولا للامام على الرعيه ولا للوالد على ابنائه ولا على زوجه، وان كل ذلك لله عز وجل، ان الحكم الا لله. المحكوم عليه المكلف. فلما يجي نتكلم عن المكلف هنتكلم عن خطاب الناس والمكره والمجنون والسكران وخطاب الكاتب بفروع الشريعه ومن يجوز تكليفه ومن لا يجوز تكليفه. دي كلها مسائل لما نيجي نتكلم عن المحكوم عليه هو المكلف هتبقى معانا هذه المسائل. واضح يا اخوانا؟ بس المحكوم فيه فعل المكلف، المحكوم فيه هو فعل المكلف، فحينئذ سيتبين لنا ان الاحكام متعلقة بالأفعال لا بالأعيان، أن الأحكام متعلقة بالأفعال لا بالأعيان. لما يجي خطاب الشرع الخمر حرام، إذا متعلقة بإيه؟ شرب الخمر حرام، إذا متعلق بإيه؟ بالشرب بغض النظر عن من الشارب. واضح؟ الأحكام متعلقة بالأفعال لا بالأعيان. آخر شيء المظهر للحكم، يبقى الحكم له أربع أشياء، يحتاج إلى حاكم محكوم عليه، محكوم فيه، مظهر للحكم. عند المظهر للحكم سنتكلم عن السبب والعلة والشرط والمانع والمحل والعلامة إلى آخره. ده الخطب الأول يا أخواني، ده الخطب الأول صح؟ هتلاقيها سهلة جدا إن شاء الله. إحنا بدأنا تعمدنا نبدأ بالتعريف عشان نشوف إزاي أصول الفقه هتطلع من التعريف ده كله. فبنقول إن أصول الفقه هي عبارة عن كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة، كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة. يعني إذا إحنا عندنا حكم ودليل وكيفية اقتباس ومقتبس، صح كده؟ ده من التعريف. هذه هي أخطاب أصول الفقه الأربعة التي يدور عليها هذا العلم. إزاي؟ يبدأ بالحكم، لأن الحكم هو الثمرة. في النهاية أنا عايز الحكم الشرعي، حلال ولا حرام ولا واجب ولا مندوب ولا مباح ولا إيه بالضبط؟ فبنبدأ بالحكم، فنقول الحكم له حقيقة في نفسه، يعني بتتكلم عن الحكم لازم تعرفه. لازم تعرف الحكم، تقول هو خطاب الله عز وجل، ده لسه هيجي إن شاء الله، المتعلق بفعل المكلف من جهة كونه مكلفا. طيب أقسام الحكم له أقسام؟ نعم، يبقى له حقيقة في نفسه، وانقسام بينقسم إلى حكم تكليفي أو أحكام تكليفية وأحكام وضعية. الاحكام التكليفية كان خمسة، الواجب في اقصى اليمين، وبعدين المندوب لانه مطلوب الفعل، الاثنين دول لما يزال فانهما يطلب فعلهما، الواجب على سبيل الحتم، على سبيل الحتم. ثم في الناحية الثانية المحرم في الطرف الاخير، المحرم والمكروه، ويتميزان بانهما مطلوب الترك، يطلب تركه، لكن احنا على جهة اللزوم اللي هو المحرم، واحد ليس على جهة اللزوم اللي هو المطلوب. اما الذي في الوسط هو المباح الذي يستوي فعله مع تركه. واضح؟ يبقى ده الحكم الايه؟ التكليف. والاحكام الوضعية اللي هي ايه؟ الاداء، القضاء، الرخصة، العزيمة، الصحة، الفساد إلى آخره. هذا ان احنا بنقول ان الحكم ده له تعلق، لان الحكم بيحتاج الى حاكم ومحكوم عليه ومحكوم فيه، صح؟ حتى حكم المحكمة كده يحتاج الى حاكم اللي هو القاضي، محكوم عليه هو المتهم الجاني والمحكوم فيه الجريمة اللي ارتكبها، مش كده؟ مظهر للحكم، مظهر الحكم هو يقول لك مثلا ايه، في شروط اسباب مخففه تسبب من تخفيف العقوبه او من الغاء العقوبه، المظهر للحكم اللي هي العله سبب شرط مانع محل علامه استثناء. واضح يا اخوانا؟ ناتي الى القطب الثاني وهو الادله او المثمر، هي الادله. والأدلة رحمك الله ثلاثة فقط: الكتاب والسنة والإجماع. يعني إذا تكتب في وسط الصف اثنين المثمر بين قوسين لهذه الأدلة وتنزل خط تطلع منه ثلاث شعب. الشعبة الأولى اللي هي الكتاب، واللي في الوسط السنة، اللي في الآخر الإجماع. واضح؟ اكتب بقى تحت الكتاب النقاط اللي هتدرس تحت الكتاب، حد الكتاب، ما هو من الكتاب وما ليس من الكتاب، نقطة ثانية تحتها، ما هو من الكتاب وما ليس من الكتاب، نقطة ثانية كيفية ثبوت الكتاب، وأنه يثبت بطريقة بطريق واحد وهو طريق التوافق. النقطة بتحتها ما يجوز أن يشتمل عليه الكتاب من الحقيقة والمجاز ومن العربية والعجمية، ومن العربية والعجمية. إذا احنا كده ايه، دي مثلا مركز الكتاب. لما نيجي نتكلم عن السنة، النقطة الأولى حكم أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم. طبعا القول له حكم يفيد حكما بخلاف الفعل، فمثلا يقول لك الفعل لا يؤخذ منه إلا الاستحباب إلا إن كان بيانا لمجمل واجب، وتأتي هذا إن شاء الله بإذن الله. فهيقول السنة هي حكم أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم. النقطة اللي وراها طرق ثبوتها، طرق ثبوت الأقوال والأفعال، طرق ثبوتها من آحاد وتواتر. النقطة اللي بعدها طرق روايتها من مسند ومرسل. النقطة اللي بعدها صفة رواتها، رواتها الرواة من عدالة وتكذيب إلى آخر هذا المبحث، تكذيب ضد العدالة. نيجي نتكلم عن الفرع الثالث اللي هو ايه؟ لا، في قبل الاجماع نقطة هنا. ما دمنا قد تكلمنا عن الكتاب والسنة يبقى نتكلم عن كتاب النسخ. نفذل بقى ايه فرع النقط كده، كتاب النسخ. لأن النسخ لا يرد إلا على الكتاب والسنة. النسخ لا يرد على الإجماع، الإجماع لا ينسخ. وإنما يرد النسخ على الكتاب والسنة فقط. على الكتاب والسنة فقط، لأن احنا بنيجي في الإجماع سيتبين لنا أن لا إجماع في عصر النبوة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. الإجماع إنما يكون بعده عليه الصلاة والسلام على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. فما لم الأمة أجمعت على شيء بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا ليس لا يمكن أن ينسخ أبدا ولا يحل لأحد أن يخالفه. إذا أتكلم عن النسخ، والنسخ فيه مسائل. تعريف النسخ، إمكانية وقوعه، أدلة وقوعه، نسخ القرآن للسنة والسنة للقرآن والقرآن للقرآن والسنة للسنة. شروط النسخ وهكذا، نسخ القرآن لنفسه أو السنة لنفسها أو القرآن للسنة أو السنة للقرآن. ثم نأتي بعد ذلك نتكلم عن الإجماع. أنا أتكلم عن الإجماع، عن حقيقة الإجماع، أدلة الإجماع، أقسام الإجماع، إجماع الصحابة وإجماع غيرهم إلى آخر هذه المسائل. إذا احنا كده خلصنا إيه؟ الأدلة. نيجي للإيه؟ للخطب الثالث. نعم. ها؟ لا ما تنصف كاس جاي دلوقتي. هل الكاس تستقل بنفسه؟ سؤال. بين تعريف الكاس ايه؟ الحاق المسكوت عنه بالمنصوص بالمنصوص عليه في الحكم لعلة جامعة بينهما أو العالم الخارق. يبقى الحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه، يبقى أنا عايش شيء منصوص عليه اللي أنا عايش عليه، يبقى الحكم في النهاية للإيه؟ للنص. القياس عبارة عن إيه؟ إنك أنت بتلحق شيء بشيء لعلة جامعة بينهما، واضح؟ إنما في النهاية الحكم مستفاد من إيه؟ منين؟ من الدليل اللي هو النص، الكتاب أو السنة أو الإجماع، واضح؟ وإيه؟ يا ابن ما تقولش مصدر مصدر التشريع، مصدر التشريع هي دي. إما أن يقال القرآن فقط أو القرآن والسنة، دي مصدر التشريع. مصدر التشريع واحد هو القرآن. أنا يعجبني هذا القول جدا، وهو قول القتال رحمه الله في طائفة، إن مصدر التشريع هو القرآن فقط، ثم دل القرآن على حجية السنة، ثم دل القرآن والسنة على حجية الإجماع، ثم دل القرآن والسنة كما يقول القياسيون على حجية القياس. واضح؟ لكن الأصل هو الإيه؟ القرآن. نحن كنا نقول إيه؟ طريقة الاستثمار، اللي هي إيه؟ وجه دلالة الدليل على الإيه؟ على الحكم، أو وجوه الدلالات، وجوه الدلالات، هو ده الحقيقة يعني كبت أصول الفقه، هو ده كبت أصول الفقه. حتى تجد أن الكلام إنما يدل على الشيء إما بصيغته ومنظومه، أو بفحواه ومفهومه، أو باقتضائه وضرورته، أو بمعقول معناه، بمستنبطه ومعقول معناه. واضح أخوانا؟ إزاي عشان تبقى مستوعب مسألة؟ لما نيجي نقول مثلا إن الكلام يدل على الشيء أو دلالة اللفظ إما أن تكون بصيغته كقوله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة، الصيغة دي صيغة إيه؟ الأمر، والأمر يفيد الإيه؟ الوجوب. خلاص يبقى نقول دي صيغة أمر، والأمر يفيد الوجوب، ماشي؟ أو بمفهومه بتحواه ومفهومه كقوله تبارك وتعالى ولا تقل له ما أف، مفهوم المواقع هنا يقول ايه؟ لن أف ولا أفكر، مش كده؟ لا أف ولا أفكر من أف ولا مدان على الأف. لما رب العزة فعلا يقول انما المشركون نجس. يبقى مفهوم المخالفة اللي المسلمين ايه؟ اطهار. واضح؟ عشان كده هنقول ان الرب اما ان تكون دلالته بصيغته ومنظومه او بمفهومه بتحواه ومفهومه او باقتضائه وضرورته. لما اقول مثلا الله عز وجل هو العليم فهذا يقتضي ضرورة ان يكون حيا. صح؟ مش كده؟ يقتضي ان يكون حيا. الارادة تكلمنا عن الارادة يبقى هذه ايضا تقتضي ايه؟ تقتضي الحياة. القدرة تقتضي العلم وهكذا. يبقى بمقتضاه وما هو ايه؟ وضرورته. لما اقول مثلا سقف السقف ده على طول لازم هيفهم المتكلم ان في جدران مرفوع عليها السقف ده لان السقف مش هيبقى مرفوع في الايه؟ في الهواء وهكذا. او بمعقوله ومعناه المستنبط منه اللي هو القياس. ومعناه المستنبط منه ما هو القياس؟ فلما نيجي تحت الاولاني خالص ان اللفظ دلالته بصيغته ومنظومه هنتكلم عن الامر والنهي. الامر والنهي العموم والخصوص. صيغه العموم مثلا عن الظاهر والمؤول والنص. الظاهر والمؤول والنص لما اتكلم عن الظاهر ضد الظاهر ايه؟ البعيد. ما هو الظاهر؟ هو المتبادر الى الذهن من اللفظ. المتبادر الى الذهن من اللفظ ضده البعيد. لما اجي اتكلم عن المؤول يعني هتكلم عن الحقيقه والمجاز. واضح؟ او النص. النص الذي لا يحتمل اي شيء اخر في التعريف وحدود كل هذه المسائل ان شاء الله تبارك وتعالى. واضح يا اخوانا؟ انا قلت للمثال صيغة الامر واقيموا الصلاة. واقيموا الصلاة قوله تعالى وعن المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. واحد يقول لنا الحكم الشرعي المستفاد من هذه وكيف استفيد من هذه الآية؟ ها؟ دي صيغة نهي تقتضي ايه؟ بالتحريم. النهي يفيد التحريم. كويس؟ تحريم ان ندعو مع الله عز وجل احدا. وبما ان كلمة احد نكرة في سياق النهي يبقى دي عامة تشمل كل احد. يعني لا يجوز ان ندعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الامام الحسين رضي الله تعالى عنه ولا السيد البدر ولا اي حد خاص. ولا اي حد خاص. ندعو الله تبارك وتعالى فقط. فلا تدعو مع الله احدا. في المجلس اسمها صيغة والمنظوم. دي صيغة العموم. عندنا هنا صيغة نهي وعندنا عموم. النهي يفيد تحريم ان ندعو غير الله. والعموم يفيد ان هذا منطبق على كل ما عدا الله تبارك وتعالى. واضح يا اخوانا؟ احنا وقفنا عند ايه؟ ده اللي هي دلالة اللفظ بايه؟ بصيغته ومنظومه. او بفحواه ومفهومه. يبقى انا هتكلم عن مفهوم الموافقة ومكروه المخالفه اللي هو معروف من قوسين دليل الخطاب، اسمه دليل الخطاب، مفهوم المخالفه او دليل الخطاب. او باقتضائه وضرورته، وهتاتي بقى امثله في الشرع. لما مثلا اقول لك اعتق عني عبدا، افرض ان انا عليا ان اعتق عبدا، فجيت قلت لك اعتق عني عبدا، هل تقول اعتقت فلانا عنك؟ لم يتضمن شيء ليس موجودا في الالفاظ، لا الفاظي ولا الفاظك، لكن لابد منه للمراقب. ايه؟ انك انت وهبتني ملكتني العبد ده حتى يكون مجزئا في العتق عني. ما انت لو اعتقته عن نفسك يبقى ما حصلش حاجه، لسه العبد بذمتي زي ما هو. واضح؟ فلما اذا قلت لك اعتق عني عبدا، فانت قلت اعتقت عنك فلانا، هذا يتضمن انك انت ملكتني هذا العبد وليس موجودا في ايه؟ لا في كلامي ولا في كلامك. واضح؟ في النهايه ده بس مثال للايه؟ للتوضيح او للتفسير. اخر حاجه بمعقوله ومعناه المستنبط منه، ده هو بقى القياس. انا بتكلم هنا عن ايه؟ اقسام القياس، احكام القياس، ادله القياس، عن ادله القياس اولا وعن اقسامه وما الى ذلك. زي مثلا ما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضي القاضي حين يقضي وهو ايه؟ غضبان. يبقى ده النص، او ده ايه؟ الورق فيه النص. طب انت تقول طيب هو نهى عليه الصلاه والسلام عن ان يقضي في حال الغضب ليه؟ لان الغضب قد يبعده عن السداد والعداله في الحكم. يبقى هذه العله. يبقى اذا العله دي تعدى الى حالات اخرى قد تؤثر ايضا على العدالة في الحكم. يقول لك لا يقضي القاضي حين يقضي وهو جائع، فهو حاقن معزوق عايز يقوم يدخل الحمام ولسه بقى ده يقف رافع قدامه عايز يحقق ويعمل فهم يكلم. تاخد بالك؟ دي امثله موجوده في الكتب، كتب الاصول. هنا الكلام عن الايه؟ عن الصيام. واضح يا اخوانا؟ فضلنا دي المستثمر اللي هو المختلف. يبقى اذا احنا هنا نتكلم عن ايه؟ صفات المجتهد وشروطه، صفات المقلد وشروطه، ما يجري فيه الاجتهاد وما لا يجري فيه الاجتهاد. تصويب المجتهدين الى اخر ذلك من نتائج الواقع تحت هذا الخطب. يعني هل كل مجتهد مصيب؟ اما ان المصيبة واحد فقط. الناس اللي ربطوا بين الخطأ والإثم يقولون كل مجتهد مصيب، لانهم ربطوا بين الخطأ والإثم. لكن الصحيح انه لا ارتباط بين الخطأ والإثم. اذا لنا ان نقول كل مجتهد مأجور، لكن المصيبة منهم واحد فقط. صح كده؟ بدليل بقى الحديث اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران، واذا حكم فاجتهد فاخطا فله ايه؟ اجر. ده في صواب وفي خطا، لكن ما دام قد اجتهد، ما دام مجتهدا، فهو ماجور على كل حال. ان اصاب الحق له اجران فله اجران، وان اصاب وان لم يصب الحق فله اجر واحد على اجتهاده فقط. في بعض الناس زي المعتزلة يقولوا ايه؟ ان الله عز وجل نصب ادلة واضحة ساطعة على كل مسألة من مسائل الدين، فمن بذل وسعه في طلب حكم الله عز وجل في هذه المسألة لابد وان يصل الى الحق فيها. تقول ان هو اخطأ هذا دليل على انه لم يبذل وسعة لفداء انسان مقصر اثم. واخد بالك السنة قالوا هذا الكلام ده خطير، الكلام ده خطير. الادلة المنصوبة قد يوثق اليها وقد لا يوثق اليها، فهو عليه ان يبذل وسعه في طلب الحق، فان اصاب الحق في نفس الامر كان مأجورا اجرين، وان لم يصب الحق كان مأجورا على اجتهاده وبذله للوسع. الناس اللي بيقولوا ان الخطأ مرتبط بالاسم، دول هنا قال لك ايه؟ ما دام دول مجتهدين يبقى لازم يكون كل مجتهد مصيب، لان المجتهد لابد ان يعذر. فلو انا قلت انه اخطا انا بقول انه اسف، انت خبرك؟ وهذا ما لا يكون، هذا من نفس الادله. فمين يقول لك كل مجتهد مصيب؟ صح، ده كلام لا يصح. المصيب واحد، ولكن انا نقول كل مجتهد مأجور، انما زي الشيء وضده صواب في نفس الوقت ومن نفس الوجه. يعني ازاي شيء يبقى حرام حلال، حرام حلال في نفس الوقت ومن نفس الوجه؟ ليه بيقولوا في نفس الوقت ومن نفس الوجه؟ لان الميتة قد تكون محرمة في حق غير المضطر، مباحة في حق المضطر. فالتفيلة بيحتاج الوجود في هذا الكلام. يقولك ان الشيء نفسه يكون حلال حرام ازاي؟ ده الجمع بين النقيضين، وهذا محال، هذا محال في بديهة الايه؟ في بديهة العقل. وانا اخوانا الحديث مقدمة لازم تذاكرها كويس جدا لتتصور وصول الفقه. بصعد ولا نلخصها بسرعة تاني؟ نلخصها بسرعة تاني؟ بنقول ان من تعريف اصول الفقه يمكن ان نتصور مسائله وابوابه. فلنقول ان اصول الفقه في وسط الصف هي كيفيه اقتباس الاحكام من الادله. يبقى احنا عندنا هنا كم طرف في العباره دي؟ اربعه اطراف: الاحكام، الادله، كيفيه اقتباس الاولى من الثانيه، المقتبس الذي سيقوم بهذا العمل. هذه الاقطار الاربعه التي يدور عليها علم اصول الفقه. القطب الاول بسبب الاحكام، لان الاحكام هي الثمرات اللي احنا عايزينها في النهايه. هنعمل الكلام ده كله عشان نطلع في النهايه دي بالحكم الشرعي. فبيبقى ده ايه؟ الثمره التي هي الحكم. بنقول طيب، وبعد كده بنسلم بالادله، وبعدين كيفيه دلاله الادله على الاحكام اللي هي ايه؟ طريقة الاستثمار، طريق الاستثمار، وبعدين المستثمر اللي هو المجتهد. لا، تيجي على الحكم تتعرف الحكم وتذكر اقسامه. ده في ثلاث حاجات في الحكم: له حقيقة وانقسام وتعلق. الحقيقة اللي هي تعريف الحكم، الانقسام هتقول ان الاحكام بتنقسم الى احكام تكليفية واحكام وضعية. الاحكام التكليفية كان خمسة، الاحكام الوضعية اختلفوا فيها، بعضهم يجعل الصحة والفساد تابعة للأحكام التكليفية، وبعضهم يقول لا، دي هي الأحكام. هي عموما الصحة والفساد والأداء والقضاء والإيه؟ والعزيمة والرقة إلى آخره. يبقى ده أقسام الحكم. وله تعلق. له تعلق يعني إيه؟ حاكم ومحكوم عليه ومحكوم فيه ومظهر للحكم. صح كده؟ الحاكم وهو الله عز وجل، المحكوم عليه المكلف. يبقى احنا هنيجي نقول هنا خطاب الناس، خطاب السكران، خطاب المكره، خطاب المجنون. هل الكافر مخاطب بفروع الشريعه؟ من الذي يجوز تكليفه ومن الذي لا يجوز تكليفه؟ واضح؟ المحكوم فيه بالحكم الف النهاية هو المكلف. المحكوم فيه العمل الذي عمله هذا المكلف. إذا فعل المكلف، محكوم فيه فعل المكلف. فهنا سيتبين لك أن الأحكام متعلقة بالأفعال وليس بالأعيان، وأنها ليست وصفا للأفعال. الاحكام ليست وقفا للافعال. واضح يا جماعه؟ وبعد كده المذهب للحكم يعني انطباق الحكم. اذا انا عندي الحكم اهو والراجل اللي عمل العمله، هل الحكم ينطبق عليها ولا ما ينطبقش؟ يبقى لازم انا اتاكد من ايه؟ من خلوه من الموانع وتحقق الشروط. لابد من التثبت من وجود الشروط. وانت الموانع للراجل ممكن يكون شرب خمره، الشرع يقول شرب الخمر حرام وشارب الخمر فاسق. طيب فلان هذا شرب الخمر وهو قدامي الان، هنجلد ونقول انه فاسق وضعيه بالنقص. تعالى يا فلان انت شربت الخمره دي ليه؟ يقول والله ما كنت اعرف ان هي خمره. الناس يقولوا يشرب بتاع دي ده شويه دواء يقويك ولا بتاع ولا اي حاجه من دي. واقامت بينه على هذا، يبقى اذا الراجل ده جاهل، الراجل ده فعل الامر جاهلا. الله عز وجل يقول وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ايه؟ ما تعملت قلوبكم. والراجل ده قصد يشرب خمر خالص فرح شاذ. او تعالى انت بتشرب الخمره ليه؟ فالقاضي بيكلمه ده مجنون، والمجنون ليس مكلفا خلاص. وهكذا فالمذهب الحكم يبقى هنتكلم عن السبب العله الشرط مانع محل العلامه وهكذا. بعد كده هنتخذ القسم القد الثالث اللي هو ايه؟ وجوه الدلالات. بيقول ان اللفظ بيدل على المعنى باربعه ايه؟ أوجه، إما بصيغته ومنظومه، أو بفحواه ومفهومه، كويس جدا. طيب القطب الثاني هو إيه؟ الأدلة، إحنا خلصنا الأحكام. القطب الثاني هو الأدلة كام؟ ثلاثة، الكتاب والسنة والإجماع. هو النسخ ده، هو النسخ ده أدلة؟ النسخ أدلة؟ الأدلة الكتاب والسنة والإجماع. نتكلم عن الكتاب، حد الكتاب، ما هو من الكتاب وما ليس من الكتاب. يعني هتلاقي متحف بقى كنت يا اخي كانش كل سنه كده. البسمله دي ايه؟ جزء من ايه في سوره النمل. هل هي ايه في اوائل السور ما عدا سوره براءه، ولا ايه في اول سوره الفاتحه فقط، ولا ليست ايه، ولا ايه؟ ما هو من الكتاب وما ليس من ايه؟ من الكتاب. كيفيه ثبوت الكتاب اللي هو الايه؟ التواتر. ما يجوز ان يشتمل عليه الكتاب من الحقيقه والمجاز والعربيه والايه؟ والعجميه. خلاص. لما نيجي نتكلم عن السنه، حكم اقوال وافعال النبي عليه الصلاه والسلام، طرق روايتها او طرق ثبوتها من احاد وتواتر، وطرق روايتها من مسند ومرسل، وصفات رواتها من عداله وتكذيب وما الى ذلك، الى اخر هذا الباب. بعد ما نفرغ من الكتاب والسنة هنتكلم عن النسخ، لأن النسخ لا يرد إلا عليهما ولا يرد على الإجماع. النسخ لا يرد على الإجماع، إذا صح إن إحنا نجعل النسخ أدلة؟ ها؟ لأن النسخ عبارة عن إيه؟ رفع حكم. رفع حكم، إما أن يرفع فقط وإما أن يستبدل بحكم آخر. وبعدين قالوا استبدال حكم بحكم. من حتى ولو رفع ولم يستبدل بحكم اخر فعاد الى الاصل. واضح يا جماعه؟ وبعد كده ياتي الاجماع. تعريف الاجماع، ادله الاجماع، اقسام الاجماع، اجماع الصحابه واجماع غيرهم. يبقى اخر ما في هذا الايه؟ الفرع او الباب. بعد ما خلصنا الاجماع يبقى احنا خلصنا كده الايه؟ الادله. وجوه الدلالات او طريق الاستثمار. اللفظ بيدل اما بصيغته ومنظومه او بسحواه ومفهومه او باقتضائه وضرورته او بمعقوله ومعناه المستنبط منه. البعض يبوه الدلالات البعض واضح بلفظه ومنظومه او بصيغته ومنظومه بها ناخد تحتها في الامر والنهي والعموم والخصوص. طبعا لما نقول العموم الشمولي والعموم البدلي يبقى نتكلم عن المطلق المقيد، يعني هتلاقي المسائل داخله تحتها، والظاهر والمؤول مفهوم الموافقه، استغفر الله، مفهوم الموافقه. طيب ودليل الخطاب اللي هو مفهوم المخالفه، الامثله بتاعتها متذكرينها؟ طيب وبعدين باقتضائه وضرورته وبعدين بمعقوله ومعناه المستنبط منه، فده هنا نتكلم عن ايه؟ على الخلاف. ناتي لاخر خطب وهو الايه؟ المستثمر وهو المجتهد. يبقى انا اتكلم عن صفات المجتهد وشروطه، ما يجوز فيه الاجتهاد وما لا يجوز فيه الاجتهاد، تصويب المجتهدين، وكذلك نتكلم عن ايه؟ عن المقلد وصفاته وشروطه الى اخره. لما تيجي نقرا مذكره اصول الفقه يبقى انت في ذهنك هذه المقدمه التي ذكرتها لك حتى تنتظم مسائل الاصول في الذهن. ثم نقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذه مذكره اصول الفقه للامام محمد الامين الشنقيطي، صاحب الفضيله محمد الامين الشنقيطي رحمه الله، وهو صاحب كتاب اضواء البيان في تفسير القران بالقران، وكذلك له رساله عظيمه جدا بعنوان دفع ايهام الاضطراب عن ايات الكتاب، دفع ايهام الاضطراب عن ايات الكتاب. هذه رساله هامه جدا في الرد على النصارى الذين يثيرون شبهات ويزعمون ان بعض مواضع الكتاب مع بعض المواضع في كتاب الله عز وجل متضاربه. فبالتالي بعنوان دفع ايهام الاضطراب عن ايات الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقه الحكم واقسامه. مش احنا قلنا ان الحكم له حقيقه في نفسه وانقسام وتعلق؟ دي اول حاجه بدانا بيها، قلنا نبدا بالحكم وله، لان هو الثمره، وله حقيقه في نفسه وانقسام وتعلق. يقول الشيخ الشنقيطي هو هذه الرساله المذكره كان يشرح فيها كتاب روضة الناظر وجنة المناظر للإمام ابن قدامة رحمه الله، صاحب كتاب المغني، ابن قدامة الحنبلي صاحب المغني. في روضة الناظر التي لفظها حقيقة الحكم وأقسامه، ولم يبين حقيقة الحكم ولا أقسامه، وإنما ذكر منها الأقسام الشرعية فقط، ونحن نبين كل ذلك إن شاء الله تعالى. وإنما ذكر منها الأقسام الشرعية فقط ونحن نبين كل ذلك إن شاء الله تعالى. دائما لما نيجي على أي تعريف من التعريفات نذكر التعريف اللغوي أولا، ثم بعد ذلك التعريف الاصطلاحي او الشرعي. واضح؟ فالحكم في اللغه هو المنع، الحكم في اللغه هو المنع، هو ده موجود في الكتاب بس هنفهمه وبعدين ايه نقراه نتفاهم ان شاء الله. ومنه قوله، قول الشاعر، قول جرير: ابني حنيفه احكموا سفهاءكم يعني كفوا امنعوا عنا شفهاءكم اني اخاف عليكم ان اغضبكم. فبني حنيفة تحكموا سكهاءكم اني اخاف عليكم ان اغضبكم. وكذلك قول حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: لنا في كل يوم من معدن هجاء او سباب او قتال. يعني يصلى منهم اي اذى، هجاء او سباب او قتال، فنحكم بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء. فنقول سباب او هجاء او قتال، السباب والقتال، فنحكم بالقوافي يعني نرد نحكم يعني نمنع، وناكل واحد عند حده بالقوافي يعني باشعارنا. وكان خيفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله رضي الله تعالى عنه. فنحكم اي نمنع بالقوافي من هجانا ونضرب، ان في ساحه الورى طب نضرب بعد السيف، ونضرب حين تختلط الدماء. ومنه سميت حكمه الفرس، اللباس الذي يوضع على حول فكيه، وكذلك الحديده التي تجدها في الدجان على انفه وعلى فمه، حديده عامله كده. الهدف منها ايه؟ ان يحكمه الله، يحكم على ان يمنعه من ان يتصرف يمنة او يسرة او تقدما او تأخرا الا على حسب ايه ما يريده الراكب، يعني يسيطر عليه. واضح يا اخوانا؟ يبقى انت دلوقتي من هذه الامثلة تقدر تقول ان الحكم هو الايه؟ المنع. ولذلك الحكم في القضية سمي حكما، القضاء سمي حكما ليه؟ لانه يمنع المقضي عليه من ان يتصرف في غير المقضي به، صح ام صح؟ ها؟ الزمه بشيء، فالزمه بشيء يمنعه من ايه؟ من ان يسلك غيره او ان يتصرف في غير من الاشياء. واما الحكم اصطلاحا فهو اثبات امر لامر او نفيه عنه، ويسمى بالقضيه. اما تقول عمرو، هذا يسمى عند المناطق المنطقيين يعرف بالحج مثلا، عمرو قضية لا تقبل تطبيق ولا تكذيب. يعني انا مثلا اقول عمرو، واحد يقول انت كذاب، كذاب في ايه؟ الناس هيردوا يقولوا هو انا. لكن اذا اثبتت له شيئا او نفيت عنه شيئا صارت ايه القضية بقى؟ عمرو قائم. فاذا القضية تقبل التصديق وتقبل ايه التكذيب. يقول لك لا ليس بقائم، عمرو قائم، زيد ليس بقائم. يبقى هي اذا اثبات امر او شيء بشيء او نفيه عنه. وبناء على هذا اذا كان تعريف الحكم، يبقى الحكم ينقسم الى ثلاثة اقسام: الى حكم عقلي، حكم عادي، حكم شرعي. الحكم العقلي اللي هو ما تعرف فيه هذه النسبة من جهة العقل، يعني مثلا الكل اكبر من الجزء، بتعرف ايه بالعقل، فده حكم عقلي. او عادي، الادفنين مثير للصداع، الدواء الفلاني مسهل للمعدة، السنة المكي مثلا، ده امثلة خلاف المضروع في الكتاب ايه للتسهيل. يبقى ده اسمه حكم عادي لانه عرف من قبل الايه العادي. وحكم شرعي هو ده المطلوب والمراد، وهو الذي يعرف من جهة تعرف فيه النسبة من جهة الايه من جهة الشرع، هو ده المطلوب. واضح يا اخوانا؟ نقرأ هذا الكلام بسرعة. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: اعلم ان الحكم في اللغة هو المنع، ومنه قيل للقضاء حكم لانه يمنع من غير المقضي. تقول حكمه كنصره، واحكمه كاكرمه، وحكمه بالتضعيف، بمعنى منعه، حكمه او احكمه او حكمه. ومنه قول جرير: أبني حنيفة تحكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب. وقول حسان بن ثابت رضي الله عنه: لنا في كل يوم من معدن سباب أو قتال أو هجاء، فنحكم بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء. ومن الحكم بمعنى المنخ حكمة اللجان، حكمة، وهي ما احاط بحنكي الدابه، سميت بذلك لانها تمنعها من الجري الشديد. والحكمه ايضا حديده في اللجام، تكون على انف الفرس وحنكه، تمنعه من مخالفه راكبه. وكانت العرب تتخذها من القط والاب، وهو القنب. ومنه قول زهير: القائد الخيل منكوبا دوابرها، قد احكمت حكمات القد والابقى، او الابقى ما ضبطهاش فيها. والحكم في الاصطلاح هو اثبات امر لامر او نفيه عنه، يعني قضية تقبل التصديق او الايه او التكذيب، قضية تقبل التصديق او التكذيب. زيد قاتل وعمرو ليس بقاتل، وهو ينقسم بدليل الاستقراء الى ثلاثة اقسام. دليل الاستقراء يعني ايه؟ النظر بتصفح الجزئيات، بتصفح الجزئيات، تقول هذا الشيء لا يخرج عن كونه كذا او كذا. ثم ان هذا الثاني لا يقبل ان يكون الفا او الفا او باء. يبقى احنا عندنا قسمناها الى قسمين، والقسم الثاني انقسم الى قسمين، يبقى انا عندي في النهايه كم قسم؟ ثلاثه، صح؟ اولاني وفرعين خارجين من الثاني، يبقى عندنا ثلاث اقسام. دليل الاستقراء ده كيف ينقض؟ بان يقال: انت قلت هذا الشيء لا يقبل من ان يكون كذا او كذا، اثنين، وانا اثبت لك زي قول الخوارج. قوله عليه الصلاه والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وما هو الا ايمان وكفر، فان لم يكن مؤمنا كان كافرا. يريد اهل السنه يقول لهم ابدا، يقول لهم ابدا، ايمان وكفر وفسق. قال الله عز وجل: بئس الاثم الفسوق بعد الايمان، يبقى انهدم. إذا الاستقرار بتاعهم لن هذا الخلاص، واضح؟ وهو ينقسم بدليل الاستقرار إلى ثلاثة أقسام. ألف: حكم عقلي، وهو ما يعرف، ما يعرف فيه العقل النسبة إيجابا أو سلبا. الكل أكبر من الجزء، ده إيجابا، أو الجزء ليس أكبر من الكل، ده سلبا، مش كده؟ به حكم عادي. اللي معاك كتاب ممكن يلاقي فيه خطأ هنا في الترتيب، ها؟ يبقى ألف: حكم عقلي والنسبة إيجابا أو سلبا. نحو: الكل أكبر من البدء إيجابا، والبدء ليس أكبر من الكل سلبا. به حكم عادي. وهو ما عرفت فيه النسبة بالعادة. نحو: السير أمونيا مسهل للصفراء، والسكن جليل مسكن لها. لم يعرف من جهة الايه؟ بالعادة. زي ما يقول مثلا، تقول لها ابني عنده شكل سهل لله تجيبه ما يطرد. معروف ان هي تربط الناس. خلاص ده معروف من كده من جهة العادة. جيم: حكم شرعي، وهو المقصود. وحده جماعة من أهل الأصول بأنه، لا نذكر الحد فقط ونقف عند هذا ان شاء الله، خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من جهة كونه مكلفا، او من حيث انه مكلف به. خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به. نقف عند هذا الحد ان شاء الله، يكتب التاريخ، يكتب التاريخ ان شاء الله، واقول قولي هذا. اختصر الله عني ولكم.